بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذا اليوم 16 من شهر جمادى الأولى عام 333 للهجرة النبوية الشريفة، ينعقد هذا المجلس في شرح كتاب الضروري في أصول الفقه لابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف محمد الغفيص حفظه الله تعالى في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: فأما المجمل فليس ببيان بإجماع، ولا يثبت به حكم أصلا. ويتطرق إلى هذا مسألة، وهي: هل تجوز المخاطبة على معنى الأمر بالمجمل حتى يرد البيان، أو بالظاهر حتى يرد التخصيص، وذلك في وقت الحاجة؟ وهذه المسألة هي التي يرسمونها بجواز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وقد أجاز ذلك قوم ومنعه آخرون، ونحن نقول في ذلك: وهذه المسألة البحث عنها لغوي، فلذلك ينبغي أن نجعل نظرنا فيها من الجهة التي تنظر في اللغة، فنقول أنه إذا استقرئ كلام العربي ظهر من أمرهم أنهم لا يخاطبون بالاسم المشترك إلا حيث يدل الدليل على المعنى المقصود من سائر ما يقال عليه ذلك الاسم، إما لقرينة حاضرة مبتذلة أو موجودة في نفس اللفظ. فإن قول الله تبارك وتعالى: فأصبحت كالصريم، قد تقدم من صفات المشبه ما يدل على أن الصريم ها هنا الليل. وكذلك إذا أرادوا بالصريم الصبح قالوا ضوء الصريم وما أشبه ذلك. وبالجملة فالمخاطبة بالألفاظ مجملة، والمخاطب يعلم قطعا أنها مجملة مما لم يقع بعد، ولو وقع لكان هذرا. اللهم إلا أن المخاطب بالاسم المجمل قد يخاطب به ويغلب على ظنه فهم ذلك عنه اتكالا منه على القرائن، ولا يفهم ذلك عنه المخاطب، فهنا يصلح الاستفهام من المخاطب والبيان من المخاطب. وإن رأى المخاطب أن اقتضاء ذلك خوطب به لم يطلب منه في ذلك الوقت، أخر السؤال إلى وقت الحاجة فيتأخر البيان. فأما أن يرد الخطاب بالألفاظ المجملة والمخاطب يعلم قطعا أنها مجملة، وأن المخاطب لا يفهم عنه شيئا تعويلا من المخاطب على أنه سيبين ذلك المقصود عند وقت الحاجة، فهو شيء كما قلنا لم يقع من عربي قط ولا من غيره. وبالجملة فليس تقع المخاطبة بالألفاظ المجملة اللهم إلا أن يراد بها اللغز والاستهزاء لطبيعة المخاطب، وكذلك ما كان مجملا من جهة مفهومه. وأما الشرع فإنه لم يتصرف في ذلك بوضع عرفي. وأما الظاهر أيضا من جهة أشار المصنف إلى مسألة المجمل، وأن الخطاب لا يقع به لكونه مجملا عن البيان، فلا يتأتى به فعل التكليف لاستحكامه بالإجمال، وإنما يدع هذا الإجمال البيان الذي يقتضي فعلا معينا من المكلف. وأشار إلى أن هذه المسألة متصلة بمسألة تأخير البيان عن وقت الحاجة، ويذكر فيها كلام للنظار من جهة أن جمهورهم يقدرون أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وهذه الجملة الأصولية وهي تأخير البيان عن وقت الحاجة، إذا أخذتها من جهة معناها الكلي على ترتيب الشريعة، علم أن تأخير البيان عن وقت الحاجة أي تأخير بيان الله أو بيان النبي صلى الله عليه وسلم، البيان الشرعي تأخيره عن حاجة المكلفين القائمة لا يقع ولا يجوز. لكن من حيث الاستعمال الفقهي لها تعدت هذه الجملة الأصولية إلى نوع من اختصار النظر أحيانا بدعوى أن هذا من تأخير البيان عن وقت الحاجة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فإذا لم يذكر في مقام وجوب شيء، قيل لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، ولو كان واجبا لأمر به، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فهذه الطريقة في الفقه يعني يعتريها كثير من الضعف، لأنه ينبغي أن يتفطن إلى مقصود العلماء رحمهم الله بمسألة البيان، وهل البيان يلزم أن يقع في الواقعة المعينة أو أن البيان قد تحقق من قبل والواقعة المعينة هي عارض في الفهم لهذا الشخص المعين، لكن أصل فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يتأتى فيه ذلك، ولو عرض لبعضهم فإذا عرض لبعضهم لم يتولد من ذلك أن البيان لم يقع أصلا. فإذا لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم مبتدعا في هذا المقام قيل هذا يدل على عدم لزومه، وإلا للزم منه تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو لا يجوز. فتطبيق هذه القاعدة في الفقه وتطبيق هذا المعنى الأصولي في الفقه ينبغي أن يتفطن له، هو كمعنى صحيح، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يقع في الشريعة، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يقع في الشريعة، لكن ما محل أن يقال إن هذا من تأخير البيان عن وقت الحاجة أو من عدم تأخير البيان عن وقت الحاجة؟ هذا يحتاج إلى أن يتحقق أن البيان لم يقع من سابق، فإذا فات بعض المكلفين حتى لو كان صحابيا، إذا فاته في مقام معين فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يلزم منه ماذا؟ لا يلزم منه كالمسير صلاته لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم وقال ارجع فصل فإنك لم تصلي، ولم يذكر له الصلوات التي من قبل، فيقال إنه لم يذكر له الصلوات السابقة فدل على عدم وجوب إعادتها، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. هذا لا يتصل هذا الفقه على وجه صحيح، ولو عدي بهذا لأسقط الكثير من الأحكام. الأصل في الأحكام أنها تستقر ببيان الشريعة الأول، إذا عرض لبعض المكلفين يبين له ما عرض له، لكن لا يلزم أن يبين الأصل وقد استقر من قبل. والمجمل على الصحيح يقع المخاطبة به، ومن الدليل على وقوع المخاطبة به فريضة الحج، فإن الله فرضها قبل أن يحج النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معروف، مع أن تفاصيل أفعال الحج إنما أخذت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، مع أن جمهور أفعال الحج معروف قبل ذلك، ولهذا حج الناس مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه قبل حجة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تمام النسك إنما علم بحجة النبي عليه الصلاة والسلام. لا. وأما الظاهر أيضا من جهة الصيغة فحكمه عندي حكم الاسم المشترك، وذلك منه فيما قيل من أول الأمر على شيء ما وكان ظاهرا فيه ثم استعير رفضا. على كل حال المعنى السابق نظائره في الأصول كثيرة، إلى أن ثمة جملا أصولية أو قواعد أصولية صحيحة، لكن الشأن في مطابقتها للمحل المناسب لها، ربما قيل هذا من تأخير البيان، وربما قيل هذا مثلا من باب سد الذريعة وليس من مقام سد الذريعة، وربما قيل هذا من تقديم الحاضر على المبيح وليس هو كذلك. فالشأن كثيرا في المطابقة بين القاعدة أو المعنى الأصولي وبين المحل المناسب له. نعم. وأما الظاهر أيضا من جهة الصيغة فحكمه عندي حكم الاسم المشترك، وذلك منه فيما قيل من أول الأمر على شيء ما وكان ظاهرا فيه ثم استعير وقتا ما لشيء ما آخر لشبهه بالمعنى الأول أو لتعلقه به بوجه من أوجه التعلق، فإن العربية إذا أطلق لفظ السماء لم يفهم عنه أبدا إلا السماء المكوكبة، فإذا أراد بذلك المطر دل على ذلك بقرينة كقولهم ما زلنا نطأ السماء حتى أتيناكم، وكقولهم إذا سقط السماء بأرض قوم، وإلا متى خوطب بمثل هذه الأسماء وأطلقت إطلاقا والمراد بها غير ما هي عليه ما هي راتبة عليه لم يقع ذلك إلا غلطا، وإن قصد ذلك كان تغليطا، هذا إذا كان وقت الحاجة، وأما إن لم يكن وقت الحاجة فأي فائدة لمخاطبة يعتقد الإنسان منها خلاف ما يأتي به البيان، ويشبه أن يكون كذلك الظاهر من جهة المفهوم. وأما الظاهر من جهة الإبدال وذلك منه فيما يأتي من الألفاظ العامة التي يراد بها ما تحتها فالمخاطبة فيها دون أن تقيد أو تقترن بها قرينة تدل على فهم ذلك المعنى المخصص المخصص قصدا بتأخير البيان فيها إلى وقت الحاجة واقع لغة وشرعا. إذا فهم المصنف يفرق بين العام وموضوع التخصيص ويقول إنه يقع لغة وشرعا ولو لم يرد المخصص إلا بعد ذلك بخلاف المجمل، وهذا فيه نظر. الصحيح أن المجمل يقع المخاطبة به وإن كان معناه يفقه جملة، وأما تفصيله فإنه يقع بما يقع من البيان، إما البيان بالقول أو البيان بالفعل. نعم. إذا فهم المخاطبون من قرائن الأحوال أنها هنا أيضا موضع للسؤال، وأن المخاطب لم يكن قصده الاقتصار على ما خاطب به، وعلى ذلك ورد قوله عز وجل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فإنهم لم يزالوا يسألون والجواب يرد بالتخصيص إلى أن تعينت لهم البقرة المخصصة. فأما إذا لم يعلم المخاطبون من قرائن الأحوال أنها هنا موضع للسؤال فذلك غير واقع، وإنما ساغ مثل هذا في العام ولم يسغ في المجمل ولا في الجنس الأول من الظاهر، لأن من عرف الشيء بأمر كلي فقد عرفه بوجه ما مع أنه ينتظر معرفته بوجه أخص. وكذلك ما تكون الأقاويل المؤلفة عن مثل هذه أبين من الأسماء أو مضطرا إليها فيما لم تكن لها أسماء، كما اتفق في البقرة المأمور بذبحها. وعلى هذا تجوز المخاطبة بالأسماء العرفية قبل فهم المعاني التي يدل عليها بتلك الأسماء، اتكالا على أن المخاطبين يعلمون أن تلك الأسماء تدل على معان زائدة إلى ما كانت تدل عليه في الوضع الأول، وفائدة ذلك العزم على الأمر. وبتأخر البيان إلى وقت الحاجة كالأمر بالزكاة والحج قبل وجوبهما. وإذا أنت تصفحت الأشياء فالمصنف فسر ما جاء من المجمل لما منع المخاطب المجمل، وقد ورد في القرآن ابتداء ذكر الزكاة قبل تفاصيل كثير من أحكامها، أو ذكر الحج قبل حجة النبي صلى الله عليه وسلم التي جمعت تفاصيل النسك، قال إنها مخاطبة بالاسم العرفي، وهذا غير صحيح. صحيح إنها مخاطبة بالاسم الشرعي وليس بالاسم العرفي، فإن الحج في العرف والقصد إلى المعظم وهو المعنى الذي تعرفه العرب، لكن لما خوطبوا بالحج إنما خوطبوا بالحج الذي هو الحج الشرعي، وكانت العرب تعرف الحج بمعنى العبادة التي هي إتيان المناسك، لكنها على أوصاف من أوصاف الجاهلية. نعم. وإن كانوا يحجون السنة كما ثبت في حديث جبريل بن مطعم رضي الله عنه. نعم. وإذا أنت تصفحت الأشياء التي يحتج بها من يجوز تأخير البيان إلى وقت أبو الوليد استشكل مسألة المخاطبة بالمجمل، قال لأنه إن خاطب بالعام مع أن الخاص يتراخى عنه قال لا بأس به في الشريعة، قال لأن العام يعمل به على عمومه، فإذا جاء المخصص متراخيا لم يمنع ذلك فقه العام، أليس كذلك؟ قال بخلاف المجمل فإنه إن قيل بالمخاطبة به في الشريعة صار من المعنى الكلي الذي لا يكون له وقوع من جهة التكليف، فإذا قلت إنه خوطب به بمعنى وجب على المكلف مع أن بيانه لم يقع فيصير من باب تأخير البيان عن وقت الحاجة. وبعض الأصوليين الذي منع المخاطبة بالمجمل قال إنه يكون من باب تكليف ما لا يطاق، لأن المجمل ليس له معنى، فإذا أمر بالزكاة وهي مجملة كيف يقال إنه كلف بها وهو لم يفقه تفصيل مراد الشارع من الزكاة؟ هذا كله هو سبب الإيراد عند أبي الوليد أو من أورد ذلك على مسألة المخاطبة بالمجمل. ولما رأوا بالاستقراء أن الشريعة وقع فيها ما جاء في الزكاة أو في الحج تعولوا ذلك على أنها من الأسماء التي خوطب بها بالمعنى العرفي، وهذا بعيد. نعم. وإذا أنت تصفحت الأشياء التي يحتج بها من يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، هو لا يلزم من ذلك أنه من تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا يلزم من ذلك أنه من تأخير البيان عن وقت الحاجة. نعم. من غير تفصيل وجدتها داخلة تحت هذه التي عددناها، وكذلك إذا نظرت إلى ما يحتج به من يجوزه وجدت ذلك إنما هو في المجمل المحض الاحتمال، وفي الصنف الأول من الظاهر، وبالجملة في الصنف كلاهما. نضرب على كل حال كثير من مسائل الأصولية رحمهم الله هي من المسائل المبنية على النظر المجرد، وإلا من حيث الوقوع في الشريعة لم يتراخ البيان عن مجمل، فبقي الناس لا يخاطبون إلا بالمجمل وتراخ البيان عنه زمنا، معروسة الناجي قد يتراخى بيانها، لكن جملة معناها المقصودة في الشريعة تكون بينة من أولها. فلما خطبوا بالصلاة ما تراخى بيان الصلاة زمنا، وهم لا يسمعون إلا المخاطبة بالصلاة ولا يدرون كيف فعلها، وهكذا في بقية الأحكام. لكن قد يكون بعد تفاصيلها متراخيا وهو داخل في بيان المجمل. فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحج خذوا عني مناسككم، هذا بيان للمجمل أليس كذلك، مع أن بعضه مما لم تقضي به سنة العرب من قبل ولم يعرفه العرب من قبل من التي حفظوه من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم. وفي جملة ذكر الرأيين إذا أخذ بإطلاق تابر من الجزء على ما من شأنها أن تكذب الآراء المصححة بالاستقراء الذي لا تستوفي فيه جميع الجزئيات. فأما أن البيان لا يتأخر عن وقت الحاجة فذلك ما لا خلاف فيه، وإذا قلنا في المجمل والنص فلنقل في الظاهر والمؤول. القول في الظاهر والمؤول على هذا، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.